وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في رد المرجى رحمه الله تعالى، حيث قلنا بأن المرجى ذكر أن دلالة الأمر على الوجوب هي دلالة عقلية وليست ناشئة من الوضع، بدعوى أن المولى إذا أصدر لنا أمرا فتارة يصدر الترخيص معه وأخرى لا يصدر، فإن لم يصدر حكم العقل بالوجوب، فالعقل إذن يحكم بالوجوب متى؟ لو صدر الطلب من المولى، الأمر من المولى ولم يقترن بالترخيص، حينئذ يثبت الوجوب لا من ناحية الوضع بل من ناحية العقل. هكذا ذكر المصري قلنا وتبعه سيد الكوئي حفظه الله. ويرد عليه ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن يقال بأنك قلت متى ما صدر الأمر ولم يصدر معه الترخيص حكم العقل بالوجود. نحن هنا نعلق ونقول مجرد عدم صدور الترخيص لا يكفي لأن يحكم العقل بالوجود، بل العقل يحكم بالوجود إذا فرض أن الطلب صدر من ملاك لزومي، فإن الملاك أو الغرض أو الداعي كان يكون قويا لزوميا وأخرى يكون ضعيفا غير لزومي، فإذا فرض أن الترخيص لم يصدر ولكن علمنا أن الملاك غير لزومي، أفهل يحكم العقل بالوجود؟ فرض إذا عرفنا إذا فرض أنه لم يصدر الترخيص وعلمنا أن الملاك ليس لزوميا، أفهل يحكم العقل بالوجود؟ إذن يتبين أن النكتة ليست نكتة الوجود، ليست ثابتة في عدم وجود التخصيص، بحيث نقول إذا لم يرد الترخيص ثبت الوجود، هذا ليس صحيح. بل المدار في ثبوت الوجود، وعدم ثبوت الوجود هو أن نلاحظ الداعي، أو سمه بالملاك أو الغرض، لا أكثر يكون لزومي وأخرى لا يكون لزومي. إن لم يكن لزومي فلا وجود، وإن لزفت، وإن بلزومي ثبت الوجود. فنحن إذا أردنا أن نقول هذا الأمر وجودي لا بد وأن نثبت أن الداعي، يعني الغرض، غرض لزومي. ما هو الطريق لإثباته؟ ما هو الطريق لإثبات أن الغرض لزومي؟ لا يوجد وسيلة لذلك سوى الأمر، فالأمر هو الذي يدل على أن الملاك لزوم. كل أمر يصدر من المولى العرف يفهم منه أنه صادر، العرف يفهم أنه صادر من ملاك لزوم. وهذا معناه أن الأمر موضوع علم، موضوع علم لصورة ما إذا كان الطلب ناشئ من داعي لزوم. وبهذا يثبت صحة الرأي الأول، الرأي الأول كان يدعي، كان يدعي لسبب الوقت، فنح أن هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن احنا يكون نثبت أن الغرض لزومي حتى يثبت الوجود. من أين نثبت أنه لزومي؟ بواسطة الأمر. يعني لابد أن نفترض أن الأمر علما موضوع للطلب ناشئ على الغرض اللزومي، حينئذ يدل الأمر على ذلك، يعني على أن الغرض لزومي. وبهذا ثبت صحة الرأي الأول الذي يقول بأن الوجود مستفاد من الوعد. ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور طلب مع عدم تصديق، مع عدم الاقتران بالتصديق. هذا وحده ما يكفي. ليش وحده ما يكفي؟ لوضوح ان المكلف اذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى، نفرض أن تصيص ما صدر، واطلع المكلف أن هذا الطلب ناشئ من ملاك غير لزومي، أقول تصيص ما صدر، فهنا يحكم الحاصل بالوجود. يوضح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى على أن الطلب ناشئ من ملاك غير لزومي، وبالأولى صلاته فضرر. وهذا هو تفسير علم هذا الغرض اللزوم. معنى غرض اللزوم يعني لا يؤذي المولى. طيب في وجه حاله لم يحكم العاقل بلزوم الانتفاع، معنى بسيطة سيتبين ان النفط في حكم العاقل بالوجود ما هي، ليس مجرد صدور طلب مع عدم التصديق، بل النفط كمان المدفونية موجودة في ان ينشأ الطلب من ملاك لزوم. فالوجوب العقلي فرق مرتبة معين في ملاك الطلب. الوجوب العقلي انما هو ثابت في تلك المرتبة من الملاك، بان يكون الملاك ملاك لزوم. لو فرض ان الملاك كان بهذه المرتبة كان لزوميا يثبت الوجوب العقلي. الوجود الأصلي لا يكثر. هل يعني ماذا؟ مترتب ينشأ مترتب. فرع ماذا فرع؟ مرتبة معينة في الملاد. مرتبة معينة في الملاد لا يمثل المحاية في الملاد هي اللزومية، يعني مرتبة اللزوم، مرتبة القوة، مرتبة الشدة. فالوجود متفرع علامة الفرع بالمتفرع، صحب بالمتفرع، متفرع علامة على شدة الملاد، يعني على كون الملاد لزوم. وهذه المرتبة هاي مرتبة الشدة، مرتبة كون الغرض لزومي. شلون نستكشف من نفسه من الأمر؟ لا تشفى عنها سوى، وهذا المثل لا تشفى عنها إلا الدليل اللفظي. لا تشفى عنها إلا الدليل اللفظي. فشوفك تكشف عنها الدليل اللفظي، أنا شوفك تكشف عنها. إذا كان الموضوع علما للطلب الناشئ من الملاك اللزم، وبهذا يصح قول العوجي، فلا بد من فرض أخذها المثل. وهي ماذا؟ يا مثل كون الغرض لزومي في مدلول اللفظ، يعني بحيث يكون اللفظ الامر موضوع الناس والطلب الناشئ من ملاك لزومي، لكي يتنطح بذلك، يتنطح اللفظ بذلك موضوع الوجوب العقلي، يعني حتى يثبت الموضوع الوجوب العقلي. موضوع الوجوب العقلي شنو؟ طلب ناشئ من ملاك اللزوم، هذا موضوع بعض. موضوع الوجوب العقلي طلب ناشئ من ملاك لزومي، فهذا مركبة وهي شدة الغرض لابد أن تكون مأخوذة حتى في مدلول الأمر، يعني الأمر موضوع لا الطلب الناشئ من ملاك لزومي حتى يدل عليها. وبهذا قلنا يثبت تعليق بكتة التعليق، وبهذا يثبت صحة القول الأول الذي كان يقول بأن الوجود مستفاد من الوقت وجود العصر. وثاني المناقشة الثانية أن يقال لو فرض أنه جاءنا دليل يقول أكرم زيدا العالمين، وجاءنا دليل بعد ذلك يقول لا تكرم أي عالم. اتفرق. لو جاءنا دليل يقول أكرم زيدا العالمين، وجاءنا بعد ذلك دليل ثاني يقول لا تكرم أي عالمين كل عالم، هنا الأصوليون ماذا يقولون؟ يقول الأصوليون هنا يخصص ذلك العام الثاني بمن؟ بالخاصر، يعني النتيجة تصير لا تكرم أي عالم إلا زيدا، تقريبا هالنتيجة متفق عليها. نحن الآن في المناقشة الثانية نريد أن نقول لازم المسلك المرجعي، لازم المسلك المرجعي الذي يقول بأن الوجود مستفاد لازمه أن لا نخصص الدليل الثاني بالدليل الأول. لماذا لازم أن لا نخصص؟ لأن الدليل الأول ماذا قال؟ أكرم زيدا العالمين، هذا أكرم للوجوب ولا للوجوب؟ للوجوب. متى يقول للوجوب؟ إذا لم ير التصديق على هذا المسلك هكذا يكون للوجوب. إذا لم يكن هناك ترخيص نحن نقول صدر التصديق بسبب من؟ بسبب الدليل الثاني، لأن الدليل الثاني يشمل زيد أيضا. حيث أن الدليل الثاني قال لا تفرد أي عالم وبعمومه يصلح أن يشمل زيد، فهنا يمكن أن يقال بأن الترخيص صدر في عدم وجوب إكرام زيد أيضا لا فقط غير زيد، حتى زيد هم صدر ترخيص في عدم إكرام. فإذا صدر الترخيص يقول لازم أن العقل بعد يحكم بينه بالوجوب، بوجوب إكرام زيد. إذا ما حكم بالوجوب فيبقى حينئذ الدليل الأول بلا دليل ثاني، وهو لا تكون كل عالم يبقى بلا مخصص له، يعني المخصص له ما هو دليل وجوب إكرام زيد. والمفروض أن الوجوب ما أكل إكرام زيد حتى يصير مخصص علما للدليل الثاني. نعم على قول الأول مسلك المشهور الذي يقولون الوجود مستفاد منين؟ من الوقت المخصصة. ليش؟ لأن استفادة الوجود ليست موقوفة على عدم وجود التخصيص، حتى نقول هنا قد ورد التخصيص بلا وجود على القول الأول. الوجود مستفاد من الوقت وهو ثابت، الوجود ثابت لأنه وضع ثابت، فهذا الوجود ثابت شيء مخصص علمه. أما على رأي المرزاء تكرار ذلك بعد كامل الوجود ما موجود في الدليل الأول حتى يصير الدليل الأول مخصص للدليل الثاني. وثانيا إن لازم القول المذكور، قول المذكور قول المذكور الذي يقول وجود عقلي، أن يبنى على عدم الوجود. شوفوا يبنى على عدم وجود فيما إذا اقترن بالأمر، الأمر قصدنا يوم الحجة أكرم سيدنا العالم، فيما إذا اقترن بماذا؟ يدل على الإباحة في عنوانه يشمل بعمومه مورد الأمر من أول، فيما إذا اقترن بالأمر، الأمر قلنا أكله بيد الحالم عام الله لا تكرم، ليس من الواجب، ليس من الواجب إكرام أي عالم من العلماء، ليس واجب إكرام. فاقترن بالأمر عام دليل عام، هذا الدليل العام يدل على الإباحة في عنوان وعنوان العالم، يدل على أن عنوان العالم برخص في ثلاث إكرام، ذاك العنوان يشمل بعمومه، المن يشمل بعمومه بسبب عمومه مورد الأمر، مورد الأمر ما هو؟ زيد. وتوضيح ذلك أضربه أوضح أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجود، يعني بنينا على يا رأي، رأي الأول يعني، فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها، الحالة التي أشرنا إليها شنو هي؟ أن يرد أمر مقترن بدليل عام، فهذا الأمر وهو أكثر إذا بنينا على الرأي الأول يدل على الوجود ولا يكون مخصص لذلك العام الدال العام علينا على الإباحة، ويكون هذا الأمر مخصص الآن وشي يكون بعبارة أخرى مخصص يعني شنو هو الحياد ومخرجا لمورده. هذا تفسير علما يا أخي مخصص هذا الأمر يصير سبب ومخرجا لمورده عن قبوله لأنه مخصص ومخرجا لمورده مورد الأمر ياه هو زيد يعني هذا الدليل الأمر راح يخذ زيد عن قبوله لا يجب إكرام إكرام ليش يخرج ليش يخصص والدال الأخص يقدم على الدال الأعلى كما تقدم في الحلقة الأولى صحيح تخصيص من باب تخصيص. وأما إذا بنينا على مسلك المحقق المائي المسلك الثاني اللي يقول وجود السبب بحكم الحال فلا تعارض الدليل الأول لا يعارض الدليل الثاني الدليل الأول وجوب ما بي بعد إذا وجوب ما بي ليس المحقق علما للدليل الثاني فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر فقدم عدم تعارض عدم مستقر وعدم تعارض غير التعارض غير المستقل شنو هو معنى يعني بين العام والخاص العام والخاص تعارض يقولون غير مستقل ليش سموه غير مستقل يعني جمع عرفي أخي يا أخي العرف يجمع بينهما بتخصيص بواسطة خاص بيزول التعارض فنسميه هذا التعارض تعارض غير مستقل موارد الجمع العرفي يسمونها تعارض غير مستقل يعني تصبع بذلك يزيل التعارض والتعارض المستقل شو المعنى يعني العرف يرى عدم إمكان الجمع لا يمكن لا يمكن مثل أكرم العلماء ولا تكرم العلماء العرف ما يرى إمكان الجمع هنا يقول يقول دائرة نحملهم على علماء مثلا الفقه أكرم يعني وذولا نحملهم على علماء المنطق يقول لك يا جماعة تبرع يا أخي هو جمع عرفي فالعرف لا يرجب فإذا لا يرجب يسمونه جمع هاي يسمون هذا التعارض تعارض مستقيم فالسيد رحمه الله يقول على مسلك المرجع بين أكرم زيدا العالم ولا تكرم ولا يجب إكرام أي عالم حتى التعارض ماذا غير المستقر تعارض غير المستقر عام وخاص هم موجود ليش ابناء معامو خاص لأن المفروض هذا ما يدل على الوجود فإذا ما يدل على الوجود لا معنى لأن يصير مخصص لا معنى لأن يصير مخصص علما إلى ذلك العام هذا لا يدل على الوجود والعام لا يدل على الوجود لنا ثم يدل الحلم تمام الموافقة بينهما اختلاف ما إنما يصير تعارض غير مستقر متى إذا واحد عام يعني واحد يقول يجب إكرام زيد العالم والثاني شي يقول لا يجب إكرام العالم أما إذا فرض اثنين أثنين كان المتوافقين الأول شي يقول لا يجب والثاني هم يقول لا يجب تعارض مستقر معهم هنا هم كذا بناء على مسلك المرزاء الدليل الأول ما يفيد الوجوب لأن العقل يحكم بالوجوب إذا ما أكو دليل مرخص وهنا الدليل مرخص قبل فالأول لا يكون دار على الوجود لذلك يقول فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الأمر العام بين الأمر والعام لأن واو مناسب ثلاثة ليقدم الأمر بالأخصية ليش يا بلا تعارض ولو بنحو غير مستقر يقول وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجود هذه وجود حتى نقول يصير أخص منه أن العام هذا الأول يقول لا يجب الثاني يقول لا يجب موافقة لا يتكفل الدلالة على الوجود بناء على هذا المسلك المرزاء بل المتعلم بناء على مسلك المرزاء أن يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الانتباه والعقل شكد يحكم إذا ما تترخيص إذا عقد الثيس يرتفع لأن العامة ترخيص وارد من الشرع وحكم العقل معلق على عدم ورود ترخيص من المولى، فلازم أن نخصص. مع أن الفقهاء شي يقولون، مع أن الفقهاء شي يقولون، يقولون نخصص، مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالشنو؟ بالوجود، مو بالوجود، أهم ما كانت غلطة ثانية، بالوجود يعني وجودنا، وجود كلام زيد، وجود كلام زيد، بينما على مسلك المزالة لا يستخدم بوجود إكرام زيدين. هذا الرد الثاني. الرد الثالث أن نقول بأن المرزا حينما قال العقل يحكم بالوجود معلقا على عدم التخصيص، نحن نسأل المرجع رحمه الله تعالى، نقول له هل حكم العقل معلق على عدم الترخيص المتصل؟ الترخيص ثم رشيخ متصل، متصل يعني شو شلون؟ يقول لك اكرم زيد وفي نفس الوقت شو يقول لك؟ لا يخالف اذا تترك، لا بأس، هذا ترخيص شو يسميه؟ متصل. ومرة الترخيص شو يصير؟ منفصل ورا يوم يومين يقول لك ترى مو واجب إكرام زيد. فإحنا نسأل المرجع نقول له لما قلت أن العقل يحكم بالوجود معلقا على عدم الترخيص، نسأل نقول هل حكم العقل معلق على عدم وجود ترخيص متصل؟ لو لا، معلق على عدم ترخيص ولو منفصل مو إلا متصل، يعني العقل يحكم بالوجوب متى؟ إذا مات مرخص، لا متصل ولا منفصل، فحكم معلق علينا على عدم الترخيص المتصل والمنفصل. يولا احتمال الثاني، نقول بأن المرزاء مقصود هذا أن العقل يحكم بالوجود معلقا على عدم إحراز الترخيص، صرف على عدم إحراز، يعني نقول شو فكنا أنا ما أحرزت، ما علمت، ما أحرزت أنا ما علمت بوجود ترخيص الأخير. الشق الثالث شنو؟ هذا شنو ترتيب الشق الأول والثاني؟ الشق الأول شنو يقول المدار على أن أحرز مخصص، ماذا المدار على عدم وجود المخصص المتصل. الثاني شي يقول المدار على عدم المخصص المتصل والمنفصل واقعا، واقعا نظر على الواقع، علمت أو لم أعلم، علمت أم لم أعلم، إذا أكو مرخص واقعا فالعقل لا يحكم بالوجود، إذا ما أكو مرخص واقعا فالعقل يحكم بالوجود. المدار علاما على عدم المرخص المتصل أو على عدم المرخص المنفصل، لكن مدار على عدم الواقع علمت أم لم أعلم. أما هذا الاحتمال الثالث يقول، يقول لا، المدار على وصول عدم وصول، إن وصلك وعلمت به فلا يحكم وإن لم يصل، فحتى لو كان موجود واقعا فالعقل يحكم ماذا؟ بالوجود. فالمدار على وصول التفصيل وعدم وصول، هذا احتمال. احنا نريد نقول جميع الاحتمالات الثلاثة باطلة، أما الاحتمال الأول يعني نقول المدار عليهم على عدم المرخص المتصل، أقول معناه يعني شو؟ فحتى لو كان موجود واقعا فالعقل يحكم ماذا؟ بالوجود. فالمدار على وصول التفصيل وعدم وصول هذا الاحتمال. نحن نريد نقول جميع الاحتمالات الثلاثة باطلة. أما الاحتمال الأول يعني نقول المدار عليهم على عدم المرخص المتصل، أقول معناه يعني شنو؟ يعني إذا مرخص متصل أكو فالعقل حينئذ لا يحكم بالوجود، وإذا ماكو مرخص متصل فالعقل يحكم بما بالوجود. لازم هذا الاحتمال أنه لو ماكو مرخص متصل فالعقل يحكم بالوجود، ومع حكمه بالوجود فلا يمكن أن يصدر من المولى مرخص منفصل حينئذ. يعني يصير المرخص المنفصل منافئ له، يعني المرخص المنفصل يصير منافيا لحكم العقل. تلتزم بذلك؟ هل تلتزم بأن المولى إذا قال في هذا اليوم أكرم فلان، هل تلتزم أن غد بعد ما يقدر يقول أنت مرخص في عدم إكرامه؟ الأشكال يتمكن. نحن نريد أن نقول لازم الاحتمال الأول، المولى لا يتمكن غد أن يقول أنت مرخص في ترك إكرام زيد، ليس لازم يوجه، لأن الاحتمال الأول ماذا يقول؟ متى ما فرغ عدم وجود المخصص المتصل يحكم العقل في هذا اليوم الأول. الآن حينما صدر الأمر لا يوجد مرخص متصل فسوف يحكم العقل الوجود. فإذا حكم لازمه غد ما يمكن يصدر من المولى المرخص المتصل، لأنه لا في سر علمه مع أنه بلا إشكال بينه يجوز للمولى غد أن يصدر الترخيص المنفصل، بينما لازم الاحتمال الأول عدم الإمكان. هذا كله في إبطال الاحتمال الأول. نأتي إما إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني ما ممكن أن المدار على عدم المخصص منفصل واقعاً، ولازم هذا الاحتمال أنه حينما يأتيني أمر الآن يقول لي أكرم زيداً، هذا الأمر رح نسأل المسألة الآن صدر، هل تقول يحكم العقل الآن بوجود امتثال أم لا؟ بلا إشكال المرجع شيبه نعم نعم نعم يحكم العقل. نحن نقول له بناء على الاحتمال الثاني لازمه أن العقل ما يحكم. ليش؟ لأن يحتمل العقل بعد ربع ساعة يصدر من المولى ربع ساعة نص ساعة يحتمل على عقل ولا يكون منتظر عقل بعد يكون يحكم بالوجود، يعني صار بعد ربع ساعة صارت الربع ساعة هم بعد ليش يحتمل بعد شوية بعد شوية هم يحتمل وهكذا إلى يوم القيامة. لا بل أكثر لعله صبر واقعا. هكذا من جنب ثاني يقول وانا ما طلعت عليه والمدار على عدم الترخيص واقع، فلازم بالعقل بعد ابدا ما يحكم بالوجود، لازم الاحتمال الثاني. هذا عطلنا الاحتمال الثاني. الان نجي علما الى الاحتمال الثالث وهو الاخير، ان نقول العقل يحكم بالوجود معلقا علينا على عدم الوصول، على عدم العلم، على عدم الاحرام. الجواب نقول هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لان نحن كلامنا في الوجوب الواقعي لا في الوجوب المنجز. مكرر كلامنا في الوجوب الواقعي المشترك بين العالم والجاهل، وليس كلامنا في الوجوب المنجز على العالم. ومعلومه الذي يمكن ان يكون معلق على عدم وصول الترخيص ما هو؟ الوجوب المنجز. نقول الوجوب يصير منجزا اذا لم يصل الترخيص. واحنا كلامنا في الوجوب المنجز، كلامنا في الوجوب واقعي. خلصت هذه الاحتمالات الثلاثة مترتبة. ثالثا انه قد فرض ان العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، وحينئذ نتساءل هل يراد بذلك، يعني بقولة انه معلق على عدم ورود الترخيص، هل يراد كون معلق على عدم اتصال الترخيص بالآن، يعني على عدم الترخيص المتصل، أو مرادك لا احتمال الثاني على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو كان ذلك المخصص منفصل ولو بصورة منفصلة عن المولى، أو على عدم، هذا الاحتمال الثالث، على عدم إحراز الترخيص. عدم إحراز الترخيص عن شنو؟ يعني عدم يقين المكلف به، عدم علم المكلف به. هاي كلمة يقين عطف على من؟ عطف على كلمة إحراز. إحراز والكل لا يمكن الالتزام به. كل الاحتمالات الثلاثة. أما الأول فلأنه يعني، لازم الاحتمال الأول الذي يقول معلق على عدم ورود الترخيص، كنا لازمه أنه إذا على ما كنت مرخص منفصل أن يحكم العقل بالوجود، ويتوكل على ذلك باشر بعد ما يقدر يخدم المولى ترخيص منفصل. أما الأول فلأنه يعني أن الأمر إذا ورد ولم يتصل به ترخيصا ثم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال. فإذا كان شيء خير وإذا حكم حسب الوجوب شيء خير، وهذا يستلزم إذا حكم حسب الوجوب الآن يستلزم كون الترخيص المنفصل من الإجبات منافي لحكم العقل باللزوم في هذا الحكم باللزوم منافي إذا فيمتنع أو يمتنع الترخيص المنفصل، لازم بعد ما يقدر يصدر المولى. وهذا اللازم واضح المطلع. أفعل هناك فقير يحتمل أنه اليوم إذا صدر المولى الأمر باشر ما يقدر يرخص فيه تركه. وأما الثاني يعني نقول المدار على عدم المرخص المنفصل ولو واقعا، لأن لازمه أن العقل أبدا ما يحكم بعد بالوجود. ليش؟ يعني يحتمل بعد شوية ربع ساعة ورا شوية إلى يوم القيامة يصدر التخصيص. وأما الثالث لأنه يستلزم عدم إخراج الوجوب عند الشك في الترخيص منفصل. إذا كنا نحتمل أن ترخيص منفصل يجينا عند الشك في الترخيص المنفصل واحتمالي ورودي. إذا فرض أنه كنا نشك أنه يوجد واقع أم لا، أو كنا لا ونشك في وجود واقع نحتمل أنه يجي في المستقبل، ترى هذا إشارة إلى ضد الاحتمال. عند الشك في الترخيص يعني نحتمل وجود واقع أو لا، شنو نحتمل أنه بعد شوي يجي، ندري واقع ما موجود لكن نحتمل بعد شوي يجي، لازمه أنه يكون بعد منه في الوجود. ليش؟ لأن الوجود من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال، وهو يعني حكم العقل بلزوم الامتثال معلق بحسب الفرض مو الغرض، بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص ولو منفصلا. فمع الشك في ذلك احنا في الترخيص شلون نشك الترخيص؟ نحتمل واقعا موجود او ندري واقعا ما اكو لكن نحتمل بعد شوية يجي، لازم احنا نشك الوجود. فاخذ حكم الوجود لازم ما اكو ابدا. واما الثالث يعني نقول معلق حكم العقل علينا المعلق على عدم إحراق عدم وصول التخيل. هذا إنما يتم إذا كان الكلام في الوجوب المنجح، وإحنا كلامنا في الوجوب الواقعي الذي هو معلق على عدم وصول الترخيص أو وصول التخيل، هو الذي هو معلق الوجوب المنجح. نقول يتنجز الوجوب إذا لم يصل التخيل، وإحنا كلامنا في الوجوب الواقعي فهو خروج عن محل الكلام. ليش؟ لأن كلامنا في الوجوب الواقع الذي يشترط إيجاد والحالة لا في المنجزية، مو كلامنا في الوجوب المنجز. فإذا كان كذلك نقول الذي يصلح لأن يناط بنا بعدم إحراز الترخيص هو الوجوب المنجز، فإن الوجوب المنجز منوط بعدم إحراز التخيل. والحمد لله رب العالمين.